بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 26 من دروس سورة النساء، ومع الآية 48، وهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أيها الإخوة، ديننا دين التوحيد. ديننا كلمته الأولى لا إله إلا الله، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. معنى التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، معنى التوحيد ألا ترى رازقا إلا الله، ولا قويا إلا الله، ولا رحيما إلا الله. أن الذي يعطي هو الله، والذي يمنع هو الله، والذي يرفع هو الله، والذي يخفض هو الله، والذي يعز هو الله، والذي يذل هو الله. كفكرة سهل أن تفهمها، أما أن تعيشها هذا يحتاج إلى جهد كبير كبير جدا. يمكن لوقت قصير أن تستوعب معنى لا إله إلا الله، أما أن تعيش هذه الكلمة، حينما يأتي إنسان ويضغط عليك ولا ترى إلا الله سمح له، بين أن تكون علاقتك معه وبين أن تكون علاقتك مع الله بون شاسع. لذلك معظم أهل الأرض مؤمنون بالله خالقا، لكن قلة منهم تؤمن بالله مسيرا، تؤمن بالله فعالا، تؤمن بالله أنه إله في السماء وإله في الأرض، تؤمن أن الأمر كله بيد الله. لكن شاءت حكمة الله أن لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار. ترى من؟ ترى قوي يهدد العالم، ترى قوي بإمكانه أن يقصف وأن يدمر وأن يبيد وأن يقتل وأن يمثل وأن يذل. لذلك عظمة الإيمان أنك لا ترى مع الله أحدا. إن رأيت أن هذا الإنسان القوي بإمكانه أن ينفعك أو أن يضرك وقعت في الشرك. على كل، الشرك نوعان: شرك جلي وشرك خفي. الشرك الجلي أن تعبد بوذا، أن تعبد حجرا، أن تعبد صنما، أن تعبد الشمس والقمر، أن تعبد شهواتك، أن تعبد القوي. وعبادة القوي لا تعني أنك تعده إلها، لا لا لا، يأمرك فتأتمر وينهاك فتنتهي، هذه عبادتك له. يأمرك فتأتمر، ينهاك فتنتهي، ولا تعبأ بأمر الله ولا بنهيه. حينما يأمرك قوي فتأتمر وينهاك فتنتهي، فأنت تعبده دون أن تشعر، وهذا شرك خفي. حينما تتوهم أن العطاء بيد زيد، وأن الحرمان بيد عبيد، وأن العز بيد فلان، وأن الذل بيد علان، وتنسى الله عز وجل، فهذا شرك خفي. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الشرك أيها الإخوة أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، أخفى من دبيب

يكون أحمقاً، على من يحقد؟ على من ضربه بالعصا. فإذا كان الطغاة في الأرض عصياً بيد الله، والله كامل كماله مطلق، معنى ذلك الكرة عندي، المشكلة معي، لولا أنني أستحق هذا التأديب من هذا القوي لما سلطه الله علي، لولا أنني أرتقي بهذا القوي صابراً أو موحداً أو مستغفراً لما سلطه علي. هناك حكمة بالغة، هذه الحكمة تلخص بقول القائل: لكل واقع حكمة، لأنه لا يليق أن يقع في ملك الله ما لا يريد الله، لا يليق أن يقع في ملك الله ما لا يريد. ليس من وحدانيته وليس من ألوهيته أن يقع في ملكه ما لا يريد، ليس معنى أراد أنه رضي بهذا الذي وقع، لكن الإنسان مخير. معنى أراد لا تعني أن الله أمر بهذا الذي وقع، أراد ولم يأمر، أراد ولم يرضى، ومعنى أراد أنه سمح، لأنك مخير، هويتك مخير عنده، والفخير يعني أن تنطلق إلى ما تريد بقوة الله عز وجل. ما دام الله أعطاك قوة كي تفعل ما تريد، فإذا كان الذي أردته سيئاً وأعطاك قوة أي سمح لك أن تفعل هذا، لحكمة يعلمها الله، ولخطة استوعبت خطة هذا القوي. هذا هو الإيمان، لكل واقع حكمة. لذلك لو كشف الغطاء لاخترتم الواقع، لو كشف الغطاء كما قال سيدنا علي: ما ازددت يقينا، ما ازددت يقينا. هذا التوحيد يذيب الهموم، الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن، هذا التوحيد يذيب الأحقاد، هذا التوحيد صحة، لأن الشدة النفسية الآن وراء الأمراض كلها. الآن يكاد يتداخل الطب النفسي بالطب الجسمي، كلما تقدم العلم كشف أن الخلل الذي يصيب العضوية سببه شدة نفسية. حدثني أحد الإخوة الكرام من أطباء القلب، قال: الشريان في القلب يعني مصقول إلى درجة لا تصدق، كيف أن بعض البلاط لا يصدق الإنسان نعومته وصقله، لا يمكن أن يعلق عليه شيء. كذلك شرايين القلب من الداخل، ولسيما الشرايين التاجية، ثقيلة إلى درجة لا يمكن أن يعلق عليها شيء، إلا أن الشدة النفسية، الخوف، القلق، الحقد، يحفر في هذه السطوح الداخلية للشرايين حفر صغيرة، هذه تستقطب المواد الدهنية أثناء جريان الدم. إذاً تضيق الشريان سببه شدة نفسية، الأورام الخبيثة سببها الشدة النفسية، بدليل أن كل المصابين بمرض الإيدز يصابون بأورام خبيثة، أمراض القرحة سببها الشدة النفسية، السكر سببه الشدة النفسية، الخثرة في الدماغ سببها الشدة النفسية، بعض آلام العضلات سببها الشدة النفسية. الشدة النفسية جاءت من الشرك، إنسان قوي متمكن يريد أن يدمرك ولا يرحمك ولا يقبل عذرا ولا ينصفك، هذا الشعور وحده يصيب الإنسان بأزمة قلبية، بل إن الشدة النفسية قاتلة، بقوله تعالى: قل موتوا بغيظكم. كم من إنسان جاءته الضريبة فوقع ميتا لم يحتمل هذا الرقم، كم من إنسان تلقى خبرا سيئا فوقع ميتا. التوحيد صحة، التوحيد يريك أن الأمر سمح الله به، الله عز وجل عادل ورحيم. وغني عن أن يظلمك، وخلقك لجنة عرضها السماوات والأرض، وهذه الدنيا موقتة، دار ابتلاء، دار التواء لا دار استواء، منزل ترح لا منزل فرح، من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أحد التابعين فقد أحد أعضائه بمرض الموات الجرجرين، وفقد أحد أولاده، فاحتسب هذا عند الله، قال: يا رب، لئن ذهب عني أحد أعضائي لقد أبقيت لي بقية الأعضاء، ولئن فقدت أحد أولادي أبقيت لي بقية الأولاد. المؤمن راضي عن الله، قال: يا رب، هل أنت راض عني؟ سمعه رجل اسمه محمد بن إدريس الإمام الشافعي، قال له: يا هذا، هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال: يا سبحان الله، كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ قال: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. علامة إيمانك أنك راض عن الله. والله أعرف أخ توفي رحمه الله بمرض حديث في أمعائه، تقول زوجته لأبيها، وأبوها صديقي، ما سمعت من زوجها مرة كلمة تأوه إلا قول زوجها: يا ربي لك الحمد. حدثني أخ طبيب في مستشفى، جاءهم مريض بمرض الخبيث في الأمعاء، كلما دخل زائر يعوده يقول له: اشهد أنني راض عن الله، يا ربي لك الحمد، لأنه رأى يد الله تعمل في الخفاء، يد الله رآها رحيم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عجبت لأمر المؤمن، في عنده رضا، راضي عن الله، راضي عن الله في وجوده وفي إمكاناته وفي قدراته وفي دخله وفي زواجه وفي أولاده، راض عن الله. المؤمن لسان حاله يقول: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك؟ ويا رب، ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ هذا هو التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا. أما المشركون يموتون بغيظهم، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أحد أكبر أسباب العذاب النفسي أن تدعو مع الله إلها آخر، أن ترى قويا مخيفا، أن ترى قويا لا يرحم، أن ترى قويا حاقدا، أن ترى قويا يطولك، أن ترى قويا يتمنى دمارك. أقول لكم هذه الكلمة أيها الإخوة وسامحوني بها: إذا سلمك الله لغيره لا يستحق أن تعبده. إذا سلم مصيرك لغيره كيف يأمرك أن تعبده؟ قال لك: لا، إليه يرجع الأمر كله فاعبده. أنت أغلى من أن تسلم إلى غيره، ولكن لضعف إيمانك ولضعف متابعة العلم ولضعف توحيدك تتوهم أن الأمر بيد زيد أو عبيد. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا أبدا. أيها الإخوة الكرام، أخطر آية في القرآن الكريم هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. تحصيل حاصل، لأنك حينما تشرك بالله اتجهت إلى الفقير، اتجهت إلى الضعيف، اتجهت إلى الذي لا يملك لك نفعا ولا ضرا. ولو كان رسول الله لأن الله يقول له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل لا أعلم الغيب، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لو توجهت إلى سيد الخلق معتقدا أن له إرادة مستقلة عن إرادة الله فقد أشركت. وقف أحد الخطباء أمام النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، قال له بئس الخطيب أنت، جعلتني لله ندا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا التوحيد. الموحد متفائل، الموحد لا يحقد، المشرك يرى القهر فييأس، لكن الموحد يرى التسليط فيعود إلى نفسه فيراجع حساباته. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. تروي الكتب قصة رمزية، قالت له يا نوح متى الطوفان؟ قالت يعني أتمنى أن تخبرني قبل حدوثه لأكون معكم في السفينة. القصة رمزية غير معتمدة لكن لها مغزى كبير. يروى أن سيدنا نوح وهو في السفينة نسي أن يبلغها، وهو في السفينة والموج كالجبال تذكرها أيقن بهلاكها. فلما انتهى الطوفان واستوت السفينة على الجودي جاءته المرأة قالت يا نوح متى الطوفان؟ الله لا ينسى أحدا، كماله مطلق، لا يمكن أن ينساك ولا يمكن أن يسلمك لغيره. أنت المخلوق الأول، أنت المخلوق المكرم، أنت المخلوق المكلف، ولكن أنت حينما تكون لغير الله تحتقر نفسك، أنت حينما تكون لغير الله تزدري مكانتك عند الله، أنت حينما تكون لغير الله ترتكب إثما كبيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كما قلت لكم في مثل القطار، قد ترتكب آلاف الأغلاط لكن القطار متجه إلى حلب وسوف تأخذ المبلغ عدا ونقدا. أما الخطأ الذي لا يغتفر أن تركب قطارا آخر متجها إلى الجنوب، هذا الخطأ الذي لا يغفر. الخطأ الذي لا يغفر أن تعقد الأمل على غير الله، أن تتجه إلى غير الله. الخطأ الذي يرتكبه المسلمون والذي لا يغفر أن يعقدوا الأمل على أعدائنا، أن يروا الأمن في الولاء لهم، أن يروا الراحة في مهادنتهم، هذا هو الخطأ الأكبر. فلذلك أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. القلب الذي فيه إشراك العمل المشترك لا يقبله الله، والقلب المشترك لا يقبل الله عليه. العمل المشترك لا يقبله الله، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. والقلب المشترك الذي فيه حب لله وحب للدنيا لا يقبل الله عليه. أيها الإخوة الكرام، ما من موضوع أخطر من الشرك الخفي، وهو داء المسلمين الأوحد، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الذي يعصي الله ويطيع زوجته أليس مشركاً؟ ألم يرى أن زوجته أكبر عنده من الله لأنه آثر طاعتها على طاعة الله؟ هذا الذي يغش المسلمين ألم يقع في الشرك الكبير لأنه رأى أن هذا المال الذي يجنيه من الغش أثمن عنده من طاعة الله؟